إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui la cinquième partie dans l'explication de Al-Qawa'id Al-Arba'ah, les quatre principes, les quatre règles au sujet du Tawhid. Et c'est le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, expliqué par le Cheikh Salih Al-Sheikh, Salih ibn Abdul Aziz Al-Sheikh, hafizahullah. Et on a commencé hier à lire l'introduction de la Qa'ida Thalitha, la troisième. Le troisième règle ou le troisième principe. Et donc on va continuer avec cette qaïda et avec son explication. Donc le cheikh Salih al-Sheikh, il résume l'introduction, puis il clarifie par la suite la signification de ces différents points. On avait expliqué hier qu'à l'époque des Arabes, à l'époque de lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu aux Arabes pour leur amener l'islam au début, hein, parce qu'il a commencé la da'wa par son propre peuple avant de propager l'islam à toute l'humanité. Il a commencé par son peuple, et les Arabes à l'époque, ils avaient toutes sortes de différents objets d'adoration, toutes sortes d'objets d'adoration différents. Certains adoraient le soleil, la lune, d'autres adoraient les arbres, les pierres, d'autres adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes et les hommes pieux. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction entre ces différentes catégories de shirk. Et il les a toutes considérées comme étant pareilles, dans le sens qu'il les a tous combattus ensemble, sans distinguer entre celui qui adore une idole et celui qui adore un prophète. Parce qu'il y a des gens qui ont la notion ou l'idée que le shirk, c'est d'adorer une idole. Et que si tu adores un être humain vivant, ou un prophète, donc dans ce cas-là, pour eux, c'est pas du shirk. Ils pensent que le shirk, c'est seulement si c'est une statue. Alors que c'est pas du tout le cas. Ça n'a rien à voir avec ça. Du moment que tu adores autre que Allah et que tu offres à quiconque et à quoi que ce soit en dehors d'Allah une forme quelconque d'adoration, tu as commis le shirk. Hein, tu as commis le shirk, tu as donné à Allah un partenaire dans l'adoration. Alors que l'adoration est un des droits exclusifs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh Salih al-Sheikh, hafizahullah, il dit: هذه القاعدة فيها مقدمة ونتيجة. أما المقدمة فهي راجعة إلى معرفة حال العرب بما أخبر الله جل وعلا عنهم في عباداتهم وآلهة العرب الباطلة التي كانوا يعبدون متنوعة. فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر وذكر دليل ذلك. وهو قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذا نوع من العرب، كانت طائفة منهم تعبد الشمس والقمر، وكان من غير العرب أيضا من يعبدونهما. ومنهم من كان يعبد الشجر والحجر، ومنهم من كان يعبد الملائكة، كما قال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. وكان من الناس من العرب وغيرهم من كان يشرك بالملائكة، ومنهم من كان يشرك بالأنبياء كعيسى عليه السلام، وقال جل وعلا في حقه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وأشرك بالصالحين، قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. وقد جاء في سبب نزولها أنه لما نزل قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فرح العرب بذلك وقالوا: سنكون مع عيسى، وسنكون مع العزير، وسنكون مع فلان وفلان. فنزل قول الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. Donc on va traduire cette partie, c'est l'introduction. Il dit en ce qui concerne